وحاز الأموال والملك إلا أنه في النهاية لا بد أن يوضع في قبر مهما كان طوله 4 أذرع، وإنما يصير أحدكم إلى 4 أذرع، فليعد الإنسان لقبره عدته، وإنما يتسع القبر بالعمل ويضيق بالعمل. الكافر تختلف عليه أضلاعه، والمؤمن يفسح له مد بصره وينور له في قبره. فابنوا هذا المسكن بالعمل الصالح وتجنب ما يسوء الإنسان. قال والأمر إلى آخره أو إلى آخرة، الأمر إلى آخره يعني العبرة بالخواتيم، والأمر إلى آخرة تأكدوا أن الدنيا سوف تنتهي ولا تغرنكم، لأنها لا بقاء لها، وإنما الأمر إلى آخرة فيها البقاء والخلود. فعلى ضبط، الأمر إلى آخره يعني العبرة بالخواتيم، فإن الرجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وقال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالخواتيم، وهذا يدفع الإنسان إلى أن لا يغتر بعمله ولا أن ييأس أو ييأس الناس من رحمة الله، فإن العبرة بالخواتيم، ولا يجعل الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه، لأنها لابد تؤول إلى الآخرة، تنتهي وتؤول إلى الآخرة. وملاك العمل خواتمه، ولذلك تفسيرها بالوجه الذي ذكرناه، الأمر إلى آخرة يعني الأمر ده يعني الدنيا سوف تنتهي بحلوها ومرها بلذتها وألمها، فالدنيا توشك أن ترحل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن قال عتبة بن غزوان قال إن الدنيا قد أذنت بصرم وولت حذاء، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها. إن الدنيا قد أعلمت بانصرام، قد آذنت، أخبرت العقلاء من كثرة ما حدث فيها وكثرة رحيل الناس عنها أنها توشك أن تنصرم، وأننا في آخر الزمان منذ زمان. والأمر إلى أمر الآخرة، ما العيش إلا عيش الآخرة، وذلك بأن تبني دارك الذي دارك التي في الجنة وتهدم التي في النار. فالإنسان دار في الجنة ودار في النار، المؤمن يهدم التي في النار ويبني التي في الجنة، والفاجر بالعكس. ملاك العمل خواتمه يعني ما تملك به العمل حتى تثاب عليه أن يختم لك بذلك. ولذلك من ختم له بعمل صالح فهذا من علامات حسن الخاتمة، كمن صلى ثم مات، أو صام ثم مات، أو كان في حج أو عمرة ومات وهو محرم، كل ذلك لأن العمل ملاكه خواتمه، إذا ختم له بخير أجر أحسن الأجر وغفر له ما لا يعلمه الناس. قال وأشرف الموت قتل الشهداء. قال سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك عيش السعداء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأعظم شيء وردت فيه فضائل أمر الجهاد والشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. أشرف الموت قتل الشهداء، أن يقتل الإنسان شهيدا في سبيل الله، والشهيد هو من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وكان تحت راية لإعلاء كلمة الله. وأما إذا كانت راية جاهلية فلا ينفع، وإذا كانت نيته نية الدنيا ولو تحت راية إسلامية لإعلاء كلمة الله لم ينفعه حتى يخلص لله عز وجل، وتكون نيته إعلاء كلمة الله، إعلاء دين الله، وأن يكون تحت راية دينية لغرض إعلاء الدين، وهذا هو الذي يكون شهيدا. إضافة إلى من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: من مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن قتل في سبيل الله فهو شهيد. وذلك أن من مات في طاعة لله سبحانه وتعالى وهو في عمل من أجل نصرة الدين فهو شهيد ولو لم يكن في معركة. وأما القتل فهو الذي في المعركة. وكلام ابن مسعود هنا على أن أشرف الموت قتل الشهداء، فهو أن يكون من المقتولين في سبيل الله. قال: ومن يستكبر يضعه الله، ومن يعص الله يطع الشيطان. ومن يستكبر يضعه الله، قال عز وجل عن إبليس: قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. لما تكبر صغره الله، لما استعلى أهبطه الله، لما تعالى عن أمر الله جعله الله في أهبط الأماكن وأحطها والعياذ بالله. فكل من يستكبر يضعه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة في على هيئة الذر في صور الرجال، أو كأمثال الذر في صور الرجال، يطأهم الناس بأقدامهم، يساقون إلى سجن يقال له بولس، تعلوهم نار الأنيار وصارة أهل النار. فهم يهانون ويكون حجمهم يوم القيامة صغيرا، لأن من يستكبر يضعه الله. قال: ومن يعص الله يطع الشيطان. يأبى بعض الناس أن يطيع أحدا فيزعم أنه يعصي الله لأجل أنه حر، فيترتب عليه أن يقع في معصية، في أن يقع في طاعة الشيطان. ولا بد، فالإنسان لا يخرج عن طاعة، فإما أن يطيع الله ورسوله، وإما أن يطيع الشيطان ونفسه الأمارة بالسوء، نعوذ بالله من ذلك. يا أبا، قال إبراهيم عليه السلام: يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، نعوذ بالله. وأي هم وغم أكثر من القرب من الشيطان، وأن يكون الإنسان مطيعا وليا متخذا للشيطان وليا. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا، نعوذ بالله. وجود الشيطان في أعمال الإنسان سبب لخرابها وسبب لضياعها ولذلك كانت الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم وذكر الله سبحانه وتعالى حتى يبتعد عنه الشيطان. وذلك أن حضور الشيطان ضرر بالغ على الإنسان، ومن يعص الله يطع الشيطان. سبب شقاء من شقاء بني آدم أنهم أهبطوا، أن آدم أهبط إلى الأرض هو وإبليس، فلا تزال العداوة قائمة، ولذلك لا نجاة من ذلك إلا باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والاعتصام به عز وجل. انتهت هذه الموعظة البليغة من كلام عبد الله بن مسعود، وقد رواها البيهقي وأبو نعيم في الحلية والزهد لأبي داود. حقيقة يعني كلمة بالغة، يعني عليها آثار نور النبوة. الكلمات الجمل القصيرة لكن كل منها كنز عظيم في الخلق، في الاعتقاد، في السلوك. قال يعني ابن مسعود رضي الله عنه: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون. هي غالبا إذ، هي مكتوبة إذا، وهي معنى محتمل هنا وهنا. إذ يعني حين ينام الناس. ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون، وبنهاره إذ الناس مفطرون، وبحزنه إذ الناس يفرحون، أو إذا الناس يفرحون، وببكائه إذ الناس يضحكون، وبصمته إذ الناس يخوضون، وبخشوعه إذ الناس يختالون. وينبغي لحامل القرآن أن يكون باكيا محزونا، حكيما حليما سكينا، ولا ينبغي لحامل القرآن أن يكون جافيا ولا غافلا ولا سخابا ولا صياحا ولا حديدا. حد الطبع. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله كان خلقه القرآن. قالت لمن سألها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: أتقرأ القرآن؟ قال: نعم. قالت: كان خلقه القرآن. حامل القرآن لابد أن يتغير، ولابد وأن يكون سلوكه مختلفا عن سلوك الآخرين، وهذا يعرف في أحوال مختلفة الناس يتفاوتون فيها. فهذا أول صفة ذكرها أبو الله بن مسعود لحامل القرآن: قيام الليل، أن يعرف بليله. والمقصود بيعرف عند الله عز وجل، يعرفه أهل السماء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما أتى المدينة أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. لذلك قال: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون. وهذا ينطبق على من قام في الصلاة، وعلى من درس القرآن، وعلى من درس السنة، فإن ذلك كله من تعمير الليل بالعبادة. لأن قضاء الليل في طلب العلم الذي هو في الحقيقة بيان للقرآن وتفسير وتوضيح له، فإن السنة هي بيان لكتاب الله عز وجل. فمن تعلم الكتاب والسنة في الليل كان ذلك قياما بحق القرآن. وكذلك بمراجعة القرآن وتلاوته ولو من المصحف، فإن ذلك يعني عبادة يعمر بها الليل، وبنهاره إذ الناس مفطرون يعني يعرف بصومه، وهذا ليس يعني أن يظل صائما على الدوام، بل يصوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقه. وقال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن صيام يوم وإفطار يومين قال: وددت أن طوقنا ذلك. وأمر صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر، وكان صلى الله عليه وسلم يصوم 2 والخميس، وكان يصوم حتى يقول أهله لا يفطر، وكان يفطر حتى يقول أهله أنه لن يصوم. فكل أنواع الصيام المشروع إذا فعلها الإنسان عرف عند الله بها. قال: وبحزنه إذ الناس يفرحون. الحزن هنا ليس على فوات الدنيا، ولكن معناه الخوف من أمر الآخرة، فهو يحزن على ما فاته من الطاعة، ويعني يتمنى أن لو لم تكن فاتته هذه الطاعة. والناس يفرحون بالدنيا، ولكنه ملتفت إلى ضياع شيء من الطاعات والخير، فلذلك يحزن إذ الناس يفرحون بشيء من الدنيا، فهو يعرف بحال غير حالهم، لأنه يزن بميزان غير ميزانه. وببكائه إذ الناس يضحكون. الناس تضحك أيضا عندما يعني يرون مشهدا من مشاهد يعني الفكاهة ونحو ذلك فيضحكون. وحامل القرآن مؤمن قد غلب عليه أمر الآخرة، كأنه يراها ويرى الأهوال العظيمة فيها، فيبكي خوفا من الله كما يبكي شوقا إلى الله، وبسبب معرفته له. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. كثرة الضحك تميت القلب، والبكاء سبب للفرج وسبب للرحمة، طالما كان من خشية الله أو من معرفة الله. وبصمته إذ الناس يخوضون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الناس يخوضون في الكلام الباطل. إذ الناس يخوضون أي يتكلمون في الكلام الباطل الذي فيه اعتداء على الحقوق، إما أن يعتدوا على حقوق الله، وإما أن يعتدي بعضهم على حقوق بعض. فالخوض في الباطل، الخوض في الغيبة والنميمة والكذب والزور والبهتان، وقيل وقال، وكثرة المال، إن الله كره لكم 3 قيل وقال، وكثرة وإضاعة المال وكثرة السؤال، وإضاعة المال وكثرة السؤال. فالخوض في ما لا نفع فيه من الكلام، مما يندم عليه أهل النار فيقولون: وكنا نخوض مع الخائضين. ونقل حكايات الزور والكذب وحكايات المشاهير وتصديق ذلك مما يضر أعظم الضرر، فالناس إذا تناقلوا أخبار أهل الدنيا راغبوا فيها، ونسأل الله العافية. وكثرة التعلق بالحكايات التي لا يعرف صدقها من الأخبار التي يتناقلها الناس ويشغلهم الإعلام بها، وسائل الإعلام تشغل الناس شغلا هائلا، تضيع أوقات الناس في الأخبار والحكايات، وكل هذا خوض، خصوصا أن أكثره باطل، فيحصل بسبب ذلك من أنواع الضرر، ما الله أعلم. المؤمن يصمت عن ذلك ولا يضيع عمره ولا وقته في الخوض في هذه الأمور، وبالتالي لا يدخل في منازعات، لأن الناس إذا خاضوا في الباطل فغالبا تحصل لهم يعني منازعات مع غيرهم. قال: وبخشوعه إذ الناس يختالون، يختال ويتكبر ويعجب بنفسه ويمشي يتبختر، هو يخشع لله عز وجل فيذل له، وذله لله وحده لا شريك له، ويخضع له ويخافه. الخشوع فيها في معنى الخضوع والسكينة. وأما الناس فيختالون ويتكبرون، نعوذ بالله من ذلك. وينبغي لحامل القرآن أن يكون باكيا كما ذكرنا، إما من خشية الله أو من معرفة الله، شوقا إليه سبحانه وتعالى، محزونا على ما فاته من الخير، محزونا على ما فاته من الخير، خائفا من موقفه يوم القيامة، حكيما يضع الأشياء في مواضعها، غير متهور يعمل العقل. العقل كما ذكرنا عقل من الإيه؟ من الحبس، فهو يحبس الإنسان عن أن يتصرف بها عشوائية أو هوجائية أو بعاطفة جاهلة. لذلك سمي العقل أيضا حجرا، إن في ذلك هل في ذلك قسم لذي حجر، سمي حجرا لأنه يحجر إيه؟ عن السوء والمنكر. لذلك استعمال الحكمة، الناس تقعد في قضية الحكمة دي يسخرون من الحكيم ويريدون أن يهيج الناس فيهيجون معهم، وكم ضر الناس مثل هذه التصرفات التي بغير حكمة وبغير روية، وفيها العناد وفيها الجهل وفيها عدم مراعاة المصالح والمفاسد. الحكيم يضع الأشياء في مواضعها بميزان الشر، حليما لا يعجل بالعقوبة ولا يعني يبادر إليها، وإنما يحلم، وكذلك لا يعاقب فوق القدر الذي يجب أن يعاقب فيه ويعاقب عليه يعني. فيكون الحليم راغبا في العفو والصفح أكثر، كما قال عز وجل عن إبراهيم: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. سكينا يعني عليه السكينة، ليس عليه الهياج والصوت المرتفع والحركة الكثيرة. بيبص كده على الإعلانات مثلا، تبص تلاقي الدنيا إيه، أو العيال وهم طالعين من المدارس بلاش إعلانات، الإعلانات كلها تمطيط وهياج، والعيال طالعين من المدارس يا خبر أبيض بيعلموا بعض ازاي الدنيا، وحتى في الكليات يعني مش مدارس بس، كليات نوع من الهياج، الجماهير في مباريات الكرة هياج، مفيش يعني سكون كده ولا هدوء في التعامل. والأسواق تلاقي ايه، هياج، ناس هيصة، نسأل الله العافية. حياة الناس معظمها النهاردة انها ايه، كلها دق وبتاع، حتى يركبوا للعيال على الموتوسيكلات والعربيات اصوات غايه في الازعاج، تخلي الدنيا ما فيهاش سكينه خالص، وبعدين الناس تقعد تتخانق مع بعضها لما تروح. ما هو لازم متعودين على الخناق على الدوام، ما عندهمش سكينه. يحلوا مشاكلهم ازاي؟ بالزعيق. محدش يتعامل بايه؟ بهدوء، بسكينه. الناس يقعدوا يتخانقوا مع عيالهم ويزعقوا لهم، العيال يقرفوا منهم ويزهقهم، وزوجاتهم ويردوا عليهم ويقعدوا يتخانقهم. سبحان الله. فكلما كان الانسان عنده سكينه فهو من علامات اراده الخير به، ان الله اراد به الخير ان ينزل عليه السكينه. ولا ينبغي لحامل القران ان يكون جافيا. الجافي متجافي يعني ايه؟ بعيد. فالجفاء البعد عن الناس والغلظة في التعامل والشدة على الناس في التعامل معهم، فهو يرتفع عليهم ويبتعد عنهم. المؤمن قريب، ليس عنده ذلك الجفاء، ليس عنده هذه القسوة ولا هذه الغلظة، ولكنه قريب حتى فيما يتعامل الناس فيه. قريب. لا ينبغي لحامل القرآن أن يكون جافيا ولا غافلا، لا يغفل عن ذكر الله، ولا يغفل عن مواقيت العبادة، ولا يغفل عن يعني ما أوجب الله عز وجل عليه من الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يغفل عن طلب العلم، ولا سخابة وصخابة. من الصخب يعني رفع ليه الصوت، واغضض من صوتك، فغض الإنسان من صوته حتى يكون يعني يسمع كلامه على قدر الحاجة من غير زيادة ولا صخب. ولا صياح الذي يصيح ويرفع صوته. الناس اتعودت على الصياح، الصياح في كل حاجة، المظاهرات يصيحوا فيها، والكورة يصيحوا فيها، الناس بتقعد قدام ماتشات الكورة تلاقيهم ايه، اول ما يجي جون خبر، نعرف احنا واحنا قاعدين هنا ان الدنيا فيها جاي جون صياح. واعملوا حاجة غريبة. نسأل الله العفو والعافية. الله سبحان الله، الحياة لما بتبقى بالطريقة دي بتبقى فيها صعوبات بالغة وضرر بالغ على الإنسان. الإنسان فعلا يشقى بمثل هذه الأخلاق. ولا حديدة، الحدة في الطبع، تلاقي واحد دايما شديد، دايما يتكلم بغلظة، دايما ياخد حقه بالمليم، يعني لا يترك شيئا من حقه، عنده حدة في الكلام، حدة في التصرفات. ولا حديدا يعني عكس ذلك أن يكون لينا، أن يكون هادئا، أن يكون يعني يعامل الناس بالرفق واللين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زنا، ولا ينزع من شيء إلا شنا. أقول كل هذا وأستغفر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.